ولو قليلا اعطيه من وقتك، فان لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. اما حق على لا سبحان الله. فالكبر مصيبه، والكبر هو ان ترى نفسك او ترى الناس دونك، ترى كان اعلم الناس وافضل الناس واغنى الناس واقدر الناس. سبحان الله. بالعكس، فلما تجلس مع اي انسان هما ثلاثة اصناف، واحد يكبرك في السن، واحد في عمرك، واحد اقل منك. اول ما تجلس مع من يكبرك سنا ضع في ذهنك انه عند الله افضل منك، لانه سبقك الى الاسلام. سبقك الى ليه؟ تقول يا الله شوف الرجل هذا 70 سنة وانا لسه عندي 40 سنة، يا تصلى 30 سنة اكثر مني، وصام 30 رمضان، وعمل كذا حجة وكذا عمرة، وقام من الليل وانفق، شوف 30 سنة يعمل فيها خير، يبقى هو افضل عند الله مني. طيب اذا كان اللي عامله اصغر مني، هو عنده 20 وانا عندي 50، اقول في نفسي هو عند الله افضل. ليه؟ لانني سبقته بالذنوب، انا اكبر منه 30 سنة، نظرت ونميت واغتبت ودخلت في كذا واتكلمت في كذا وشتمت وقلت كذا. سبحان الله، اذا هو عند الله افضل فاعمله بهذا المنطق. وان كان الذي يعاملني هو في عمري، اقول الله اعلم بي، لانه سبحان الله من كرم الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل للذنوب رائحة، والا ما جلس واحد منا بجوار واحد ابدا. والله عز وجل ستر الذنوب، ومن كرم الله علينا ان انا لا اعرف ما يعرفه ملك السيئات الموكل بك، وانت من كرم الله سبحان الله لا تعرف عني ما يعرفه ملك السيئات. ده لو احنا نعرف كل واحد فينا، ده واحد بيترصد للناس، للاسف الناس للان تترصد للاخطاء اختها وتنشر في وسائل الاعلام فلان كذا وفلان كذا، فرصه وكان سبحان الله ذئب راى شاة يجب ان ان ان ان يعني ان يختلسها. لا يا اخي الاسلام، يا اخي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره سبحان الله. ومن رد غيبه اخيه رد الله عنه جهنم يوم القيامه سبحان الله. فمن كرم الله علي وعليك ان واحد من سبحان الله، من كرم الله ايضا ان ربنا ان ما في حد يعرف عن الاخر ايه يعني يعني ما يعرفه ملك السيئات. ايضا من كرم الله ان خبأ عنا عذاب اهل القبور. عارف لو كل واحد فينا يسمع ما يسمعه يعني سبحان الله، تسمعه الحيوانات والمخلوقات، يسمع عذاب القبور كل المخلوقات ما عدا الثقلان الانس والجن. ليه ما يسمعوش؟ لان دول مكلفين بالاوامر والنواهي، فلما هم مكلفين بالاوامر الله يريد ان نعبده حب يعني عباده حب، لا عباده خوف. لان ممكن لو يعرف بعضنا بعضا ما يحدث في القبور، ممكن واحد يجلس في مجلس كده وابويا كان كذا وكذا وكان يقطع كذا وكذا، يقول له يا شيخ اسكت، ده انا مريت على القبور بالامس وكان يضرب. لكن من كرم الله لان كان يعير بعضنا بعضا، احنا اقرب الى الشر منا الى الخير، اقرب الى النفس الامارة بالسوء منا الى النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والمرضية والملهمة. لماذا؟ لان الانسان يريد دائما ان يرتكز. فانا اريد ان اقول ان اكبر مصيبة في الاخلاق المذمومة الكبر، والتكبر عليه. لماذا نتكبر؟ سؤال انفلونزا، فيروس انفلونزا يرفع درجة حرارتك بس درجتين، تبقى كم مهمل في اسمه، حادثة بسيطة يكسر فيها ذراعك تعيش كده اسمه، تقول ياه شوف النعمة اللي كنت اعرف امسك القلم الان لا استطيع، كنت الاول. وهكذا يا اخي، انت في نعم يجب ان تشكرها في وجودها، تذكرها عند زوالها. المؤمن يعرف النعمة في وجودها وعند زوالها، فلا نتكبر. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة، لا يكونك متكبر. هكذا رب العباد سبحان الله. اذا الكبر اول مصيبة. ايضا الاخلاق المذمومة العجب. العجب تعجب بعملك، تشعر كده انك يعني الحمد لله احنا نصوم ونصلي ونعمل خير، وكل ما يجينا فقير نعطيه ونزكي ونتعامل مع الناس. يا اخي لا تعجب بعملك، لا تعجب، لان الانسان يعني المعجب بعمله يرتد عليه العمل، انما انت داري اعمالك الصالحة، لا داعي لان تنكر يعني انك تعمل كذا وتعمل كذا. لا بد بالعكس، لا العجب مصيبة من المصائب. لا تعجب بعملك، بالعكس لو ما ابليس اعجب بانه هو ما ترك موضعا في الارض الا وسجد لله سجده، فلما امر اسجد لادم هو ابى واستكبر وكان من العالين، قال على اسجد لما خلقت طينا؟ معقول هو انا خلقتني من نار؟ وظن انه هذا عجب، هذا عجب ده. ونحن لا يجب ان سبحان الله يمسد كده احيانا، يعني سبحان الله يا اخي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله سيدنا لقمان يعظ ابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. مش معنى كده الاسلام ضد المرح، لا، الاسلام ضد المرح البريء، المرح الجميل، المرح المنضبط، لكن تمشي كده يعني مرحا، يعني يعني يعني يعني لا ترى في الكون الا انت، ما ترى في الكون الا انت، لا ترى عقلا الا عقلك. انا اذكى انسان، انا اخذ يعني الانسان سبحان وصلت كل ذي علم عليم. سبحان الله. ايضا من ضمن اسوأ الاخلاق المذمومة الحسد، والناس في قضية الحسد دي يعني سأعطيها اكبر من متى، لما تفشل فيها والله محسودين سبحان الله، ولا يفشل في الامتحانات محسود، لا يمكن هو خايب اصلا، يمكن هو مش عارف يذاكر. الله، ايه قضية الحسد؟ الحسد موجود ولا ينكره احد، ولكن لا ادري لماذا الناس تسرح سريعا الى الى الى العرافين والى هذه القنوات التي ما انزل الله بها من سلطان تتكلم عن هذه القضايا، واللي ركبه جني واللي ركبه عفريت واللي سبحان الله يا اخي هذا رمضان احنا الشياطين مسلسلة، يعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ يعني يعني الجن لا تركب الا للمسلمين، يعني سبحان الله احنا مطايا سبحان الله يا اخي، ما يروح عند الغربيين ولا الذين لا يذكرون الله ولا قليلا ولا كثيرا. لكن للاسف الشديد احنا نعول الامور فوق طاقتها، الحسد موجود، ودفع الحسد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقرا المعوذات، نقرا اذكار الصباح والمساء، لما يسجد في جميل وما شاء الله لا قوه الا بالله، نكبر سبحان الله، كل هذا لعلاج موضوع الحسد. لكن نضع في ذهننا ان كل اعمالنا غير موفقه لان حاسدا يحسدنا، احنا نستعيذ بالله وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يشفي كل حاسد، لان الحاسد هذا وبال على نفسه، ياكل كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. ايضا من ضمن المصائب الموجوده والاخلاق المذمومه البغي، هذه يعني نحن نتحدث في هذه الحلقات في هذا الشرحد عن البغيات، فالإنسان لما يكون عنده كبر وعجب وحسد وبغي فكيف ينجو؟ ونحن نتحدث عن البغيات فكيف ينجو؟ الباغي على الباغي تدور الدوائر سبحان الله، وكما زرعت تحصد سبحان الله، والجزاء من جنس العمل سبحان الله العظيم، الجزاء دائما من جنس العمل، لأن لما قوم نوح يعني سكروا منه وجدوا بيعمل السفينة، يدشن السفينة في صحراء، السفن تدشن قريبا من الشواطئ، كلما مر عليه قوم سخروا من القضية سبحان الله، فلما جاء أمر الله عز وجل سبحان الله العظيم فإذا يعني قال رب إني مغلوب فانتصر، يا ربي أنا غلبت أنا هزمت، الناس دول متعبين سبحان الله، ففتحنا أبواب السماء الماء المنهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذا العبد سبحان الله لا داعي للبغي، لا داعي لأن يبغي، لماذا؟ لأن البغي يعود عليه بغيه سبحان الله، والبغي هذا سبحان الله البغي هذا يبغي على نفسه أولا قبل أن يبغي على الآخرين، وإذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، اذكر قدرة الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في الأشياء وهو الذي يتصرف في الأشياء لأنه هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلماذا تبغي؟ لماذا تبغي على الناس سبحان الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، ولو أن يعني كناية عن عدل الله يوم القيامة، ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء يعني بدون قرون لاقتص الله من هذه بتلك، ولتردن المخيط والمخيط يوم القيامة سبحان الله. وتأتي انت بأمانات الناس، واحد اغتصب من اخواته مثلا بناية 20 طابق، يوم القيامة يجي ازاي؟ يأتي حاملا بنايته العمارة اللي كلها على كتفيه، لا اله الا الله، يحملون اوزار اثقالا واثقالا مع اثقال، اوزار واوزار مع اوزار، لا اله الا الله، واللي اخذ قطعة الارض في قطعة الارض على ظهره ماشي على الصراط لا يستطيع ان يحملها، تسقط به في خارج. هذا من البغي. ولماذا تبغي يا اخي؟ لك حق خذه وتنازل عن جزء منه، عارف واجب قديه، لكن لماذا البغي؟ لماذا البغي؟ وبعدين الانسان اذا اردنا ان نرفع البغي الذي يبغيه الغير علينا يجب ان ننزع البغي من بيننا. ثم من ضمن المفسدات ايضا الخيلاء. الانسان كده يختار كده، سبحان الله لا اله الا الله، على ما تختار يا اخي؟ العزه جميله، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين في شيء، اعتزاز الناس شيء، والخيلاء شيء ثاني. الخيلاء شيء ثاني، الخيلاء يعني اودت بقارون اين ذهب؟ اين ذهب؟ سيدنا موسى قال له هات الزكاه، والزكاه ماذا؟ والزكاه المال. قال مال من؟ قال مال الله. لا قال انما اوتيته على علم عندي، فبالتخصيص في الكيمياء التي برعت فيها، انا احول الزئبق الى ذهب، المعادن الخسيسه واحولها الى معادن نفيسه، انما اوتيته على علم عندي. ماذا واهل الدنيا يقولوا ايه لما خرج على قومه في جنات الخيلاء والحرس والحراسه والاموال؟ سبحان الله، ما الذي حدث؟ سبحان الله العظيم، قال الذين يريدون حياه الدنيا يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم. لكن اهل الاخره لهم منطق اخر، اهل الاخره لهم قضيه اخرى، زي بالضبط نفس القضيه تنظير في القران في سوره الكهف في صاحبي الجنتين، في صاحب الجنتين. صاحب الجنتين اول ما دخل جنته قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هذه خيلاء، هذه خيلاء، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اما منطق اهل الشكر، منطق اهل اليقين، منطق اهل الايمان، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ثم يعظ لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا. الله اكبر، الماء يغيب الابار في الجسم لما بذنوب العباد الماء قل في العالم يقل، لماذا؟ بذنوب العباد يذهب هناك في بحار الشمال وكذا، سبحان الله. المهم لما اصبح احيط بثمره جاء عليه سبحان الله آفة بالليل او سبحان الله، فاصبحت الحدائق كلها عباره عن ايه؟ عن اعمده، لا فروع ولا اوراق ولا ثمار ولا، سبحان الله، احيط بثمره، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، فلم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولايه لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. اذا قضيه الاخلاق المذمومه من الكبر الى الحسد الى الخيلاء الى البغي ايضا الى الظلم الى قسوه القلب الى التجبر الى الاعراض عن الله عز وجل الى ايذاء قبول النصيحه، يعني لا يقبل النصيحه تنصحه فلا ينصح لانه متكبر، لا يقبل النصيحه الا متكبر، لا يقبل النصيحه الا انسان متواضع صالح، لكن المتكبر لا يقبل النصيحه يقول انت تنصحني انا اخذ النصيحه من فلان، سبحان الله العظيم. لكن العبد الصالح ياخذ النصيحه من الصغير ومن الكبير. احبتي في الله، لعل هذه الايام الطيبه مراجعه ودراسه جدوى لحاله القلب في ان تنقي منه هذه الامراض وهذه الاخلاق المذمومة كي تضع مكانها اخلاقا محمودة. زيننا الله واياكم بزينة التقوى ورزقنا واياكم اخلاقا محمودة واقتلع من قلوبنا كل الاخلاق التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين وان يجعل قلوبنا عانرة لذكره موصولة به سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.